الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، اللقاء 43 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى المسألة 39 تحت باب في الأخبار، ونصها في معنى الخبر لغة واصطلاحا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الخاء والباء والراء أصلان، فالأول العلم، والثاني يدل على ليل ورخاوة. فالأول الخبر، العلم بالشيء، تقول لي بفلان خبرة وخبر، والله تعالى الخبير أي العالم بكل شيء. وقال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. والأصل الثاني الخبراء، وهي الأرض اللينة، والخبير الأكار، وهو من هذا المعنى، يعني لأنه يصلح الأرض ويدمثها أي ويلينها. وعلى هذا يجري هذا الباب كله، فإنهم يقولون الخبير الأكار لأنه يخابر الأرض أي يواكرها. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، قال: الخبر العلم بالشيء أو بالأشياء المعلومة من جهة الخبر، وقيل الخبرة المعرفة ببواطن الأمور. وهذا وصل بين معرفة طبيعة الأرض وإصلاحها، فقال هنا: وقيل الخبرة المعرفة ببواطن الأمور. لمسألة مهمة، والذي قاله الأصفهاني أشد في البيان مما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: أما معناه لغة فهو مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة. وهذه نقطة مهمة عند الشوكاني، فقال: لأن الخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض ما بباطنها، وكذلك المعرفة ببواطن الأمور كما قاله الأصفهاني في المفردات. فقال: لأن الخبر يثير الفائدة، خبر يتكلم عن شيء معين يظهر معناه ودلالته والمراد منه، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، أي بالفأس وما شابه، وهو نوع مخصوص من القول. وأما معناه اصطلاحا وهو ما يهمنا، وإنما نبدأ بالمعنى اللغوي للتقارب بين المعنيين والمراد المعنى الاصطلاحي. وأما معناه اصطلاحا هو ما يصلح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. الخبر إما أن يكون صدقا أو يكون كذبا، فقال: وهو ما يصلح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. وقال الجرجاني في التعريفات: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. هنا نتكلم عن هذا الباب من أبواب السنة بعد انتهينا من الأصل الأول هو القرآن. فهنا الأخبار، فالأخبار هي الأحاديث، معرفة الصحيح منها والضعيف وما شابه، كما سيأتي في أبواب السنة. فقال: الخبر هو المحتمل والمحتمل، الكلام المحتمل للصدق والكذب. هذا يبين لك مسألة مصطلح الحديث ومعرفة قوانين هذا العلم لمعرفة الصحيح من الضعيف وما شابه. فهذا الباب بدأت به في معنى الخبر لتعلم الدلالة والمعنى. وقال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب، ولا يعني بهذا دخولهما عليه في حالة واحدة، مش في حالة واحدة، في حالتين، لكن المراد منه أنه يصح فيه الصدق والكذب من حيث صيغته. الخبر من صيغته يبين أنه صدق أو كذب، ثم يكون الصدق بدليله والكذب بدليله. هذا يتنزل أيضا على مسألة السند من خلال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم من فلان ومن فلان لنعلم أمره حتى نقول على هذا الحديث صحيح أم ضعيف وهكذا. ألا ترى أن الإنسان إذا أخبر بخبر فلا يقال صدقت أو كذبت من حيث صيغته، لأنه من حيث صيغته يستوي فيه الصدق والكذب، كل كلام يظن فيه أنه على الصدق أم أنه على الكذب، والدليل يبين الصدق من الكذب. وإنما يقال كذبت أو صدقت بدليل يدل عليه من صيغته. وقد عدل بعضهم عن الحد الأول فقال ما يدخله الصدق والكذب، وقال بعضهم ما لا يخلو أن يكون صدقا أو كذبا. قال سمعني والحد الأول هو المعروف وقد صح بالوجه الذي بينا. فإن قيل قول القائل محمد ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب، هذا استدراج، قلنا هذا الكلام يجري مجرى خبرين. سمعني يبين لك أن هذا الكلام معترض عليه ومستدرك عليه، ليس كما يقولون، ولكن يجري مجرى خبرين. أحدهما خبر عنه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر بصدق مسيلمة، والأول حق صدق والثاني كذب باطل. وهذا يجري في الكلام مجرى خبرين. أحدهما صدق والآخر كذب، وبهذا يتضح المعنى، وبهذا يسقط هذا السؤال. ثم نقول قد بينا أن معنى قولنا إن الخبر يدخله الصدق والكذب وهو أنه إذا قيل للمتكلم به صدقت أو كذبت لم يكن باطلا من حيث اللغة، ابتداء ظاهرا في اللغة يحتمل الصدق والكذب، ثم بعد ذلك يظهر لنا الدليل بالدلالات وبالفهم الصحيح والتصور والإدراك. وفي هذه الصورة لا يكون الصدق أو الكذب باطلا من حيث اللغة، وإنما وجه بطلانه بدليل يدل عليه من ناحية الفحوى والمعنى والمضمون والدلالة، وكذلك من ناحية السند في الصحة والضعف. فإن قال قائل ما الصدق وما الكذب، قلنا الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به، أنت تتكلم بعلم على عكس الجهل، أنت تتكلم بعلم، وهو الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، قلت على ما هو عليه فهمته وأدركته واستوعبته وفهمت الدلالة والمعنى والمراد. والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، أنت بتتكلم كلام أي كلام، الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، تقول فلان على علم وهو جاهل، فأنت تكلمت بكلام لا علم لك فصار كالكذب الصرف. قال وهذا حد المتكلمين. والأولى أن نقول إذا كان المخبر على تضمنه الخبر فهو صدق، وإذا كان بخلافه فهو كذب، ويكفينا هذا القدر. انتهى كلام سمعيني رحمه الله. ثم نقلت كلام نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة فقال والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، أي ما صح أن يقال في صوابه صدق أو كذب، فيخرج منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء ونحو قم ولا تقم وهل تقوم وليتك تقوم واللهم أقم فلانا من صرعته، إذ لا يصح أن يقال في جواب شيء من ذلك صدق أو كذب، بخلاف قولك زيد قائم قائم زيد، وإنما دل تطرق التصديق والتكذيب إلى الكلام كونه خبرا، لأنهما ملزومان للخبر وأخص منه، إذ الصدق وهو الخبر المطابق، إذ الصدق وهو الخبر المطابق، والكذب هو الخبر غير المطابق، كما قال السمعاني آنفا. فدل عليه دلالة الملزوم على اللازم والأخص على الأعم. ثم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية مجازا، نحو عيناك تخبرني بكذا. وحقيقة الخبر هو القول اللساني المشتمل على الإسناد الإفادي، قول معتبر له معنى ودلالة وفهم على الإسناد الإفادي. فهنا بين طفي وميز بين الأمر والخبر والنهي، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء، وبين الخبر. مسألة الخبر على وجهين، صدق وكذب، الصدق والكذب، والأمر والنهي من الله ورسوله كله صدق. وهناك وجه في الدليل من الأحاديث والأسانيد على الضعف والصحة لكي نلزم الناس بالأمر والنهي. فإن كان في الحديث وضاع أو كذاب أو ضعيف، ففي هذا لا تقوم به الحجة. وهذا هو الخلط بين الأمرين، بين الخبر وبين الأمر والنهي، والتمييز يعني. ثم اختلف في صور ماهية الخبر، فقيل في حده ما ذكرناه أولا، هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وقيل ما يحتمل التصديق والتكذيب، وأورد عليه أن التصديق هو الإخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا، فيكون تعريفا للخبر بنفسه وهو دور. يعني إيه دور؟ كما قال أهل اللغة، الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فيتوقف ألف على باء وكذلك باء على جيم. قال: قلت أي الطوفي: هذا سؤال قوي، لأن قول القائل قام زيد جملة خبرية، هذا خبر ليس أمر ولا نهي. فإذا قال له السامع صدقت أو كذبت، فقد أجابه بجملة خبرية أيضا، هذا خبر وهذا خبر، وكلا الجملتين إيه؟ خبر، وكلا الجملتين خبر. فلو عرفنا الأولى بتطرق الثانية إليها، فلو عرفنا الأولى بتطرق الثانية إليها عرفنا الخبر بتطرق الخبر عليه. لذلك قلت لك الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فيتوقف ألف على باء وباء على جيم. قال الطوفي بعد أن استدرك على هذا الكلام وقال هذا يتطرق إليه الدور: فالأجود إذن في تعريف الخبر ما ذكره الآمدي، وهو أن الخبر هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه، مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك وعلى وجه يحسن السكوت عنه. فالآمدي قال هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، شيء بين الصدق أو الكذب أو سلبها عنه، سلبها عنه مع قصد المتكلم به الدلالة، الدلالة معنى الشيء ودلالته وفهمه على ذلك وعلى وجه يحسن السكوت عنه. وقال القرفي: الخبر هو الموضوع لللفظين فأكثر، فأسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل التصديق والتكذيب لذاته، نحو زيد قام. هذه تعريفات تختلف باختلاف العلماء وألفاظهم ومفرداتهم وما عندهم من العلوم. وذكر أنه إنما قال للفظين فأكثر لأن أقل ما يتركب منه الخبر لفظان، نحو زيد قائم، إذا قلت زيد وسكت، إذا قلت قائم وسكت، فليست جملة يستفاد منها معنى، فلا بد من تركيبها حتى تفهم. فقال: فإن أقل ما يتركب منه الخبر لفظان نحو زيد قائم وقام زيد، وقد يتركب من أكثر منهما نحو ضرب زيد عمرا يوم الجمعة بالسيف وخالدا، وكذلك خالد ضرب، أو قال ضرب زيد عمرا يوم الجمعة بالسيف وخالدا، يعني وضرب خالدا أيضا. فكل هذه متعلقات الجملة وهي خبر واحد. وقوله أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر احتراز من مثل قولنا زيد عمر، ما فيهاش فائدة، زيد عمر، وفي الكلام غير المنتظم، يبقى ده كلام لا تؤخذ منه فائدة، وأنه على غير الانتظام اللغوي العربي الفصيح. وقوله يقبل التصديق والتكذيب احتراز من الإسناد الإضافي والوصفي نحو غلام زيد ورجل صالح، فإنه لفظان أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر وليس خبرا، لأنه لا يقبل التصديق والتكذيب. غلام زيد ورجل صالح، غلام زيد، فإنه لفظان أسند أحدهما إلى مسمى الآخر، غلام وزيد، وليس خبرا، لأنه لا يقبل التصديق والتكذيب. قلت أي الطفي: وبهذا يرد على حده الدور كما تقدم. وتعريف الآمدي سالم منه، وقوله لذاته احتراز من خبر الله تعالى سبحانه وتعالى ورسله والأخبار البديهية نحو الواحد نصف الاثنين، فإنها لا تقبل إلا التصديق، وقولنا الواحد نصف العشرة فإنها لا تقبل إلا التكذيب، وهذا كلام بديهي واضح لا يحتاج إلى إمعان نظر. ولكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون الآخر إنما جاءها من جهة المخبر لكونه معصوما صلى الله عليه وسلم، أو مادته المخبر عنه، إذ لا يحتمل إلا ذاك، لا لكونها أخبارا، إذ بالنظر إلى كونها أخبارا تقبل التصديق والتكذيب، وهذا منتفي مع الأنبياء والرسل. فحاصل الأمر أن الخبر لذاته يحتمل أمرين، فإن وقع خبر لا يحتمل إلا أحدهما فذلك الأمر لعارض خارج عن ذات الخبر، إما من جهة المخبر أو المخبر عنه، أو غيرهما إن أمكن. وهذا تفصيل مهم فيما نقله الطوفي، وأتى بكلام القرافي وكلام الآمدي وشرح المصطلحات. قاعدة وهي مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر. مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر. قال المرداو في التحبير: قال البيانيون أهل البيان من أهل اللغة: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها. هذه قاعدة مهمة أهملها الأصوليون وأخذت من البيانيين، وتقريرها أن مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها الخبر لا واحد من طرفيها، وهو المسند والمسند إليه. فإذا قيل زيد ابن عمرو قائم، فقيل صدقت أو كذبت، فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى النبوة الواقعة من المسند إليه. ولذلك قال مالك وبعض الشافعية: إذا شهد شاهد أن، استغفر الله، هنا راجعان إلى القيام لا إلى البنوة، ليس النبوة، استغفر الله، لا إلى البنوة يعني بيقول لك ايه؟ زيد ابن عمرو قائم. انت بخبر فيه قيام زيد ابن عمرو. فقال هنا فالصدق والكذب راجعان الى القيام لا الى البنوة. ايه البنوة؟ ان زيد ابن عمرو، لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه. ولهذا قال مالك وبعض الشافعية إذا شهد شاهد أن فلان ابن فلان وكل فلانا فهي شهادة بالوكالة، ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب البتة. هذا تفصيل مهم ذكر وبينه المرداوي في التحبير. وقال زيد بن عمرو قائم، ليس هنا أن تخبر بكون زيد ابن عمرو فيكون النسب بين الابن والأب، هذا غير وارد هنا، وإنما ذكر الاسم لمعرفة الشخص وأنه قام. فكلام الشافعية هنا مهم، ومالك قال ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب البتة. ودي مسألة بيانية أخذها الفقهاء كما ذكرت في مسألة فقهية، لأن هناك علاقة مهمة بين اللغة وبين الفقه والفتوى. وقال القرآني لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا، في تبعا وفي أصالة، فهنا لكن جعل الفقهاء هنا المقصود تبعا كالمقصود أصالة، يعني بيقول لك ليس كما قال مالك وبعض الشافعية أن هنا لا تنسب إليهما الشهادة بالنسبة بالنسب البتة، فقال تبعا وأصالة، لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية. انتهى كلام، ذكره الهروي والماوردي والروياني وغيرهم. وهذا اختلاف بين أهل العلم في كل مسألة، سواء مسألة أصولية، مسألة لغوية، مسألة فقهية، مسألة حديثية تفسيرية وهكذا. فالخلاف مستمر لاختلاف الدلالات الإضافية التي هي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف العلماء والمجتهدين والذين يستخرجوا ويستنبطوا من الأحكام الشرعية، من الأدلة الشرعية، الأحكام الشرعية. دي مسألة مهمة للغاية. وقال الزركشي شارح جمع الجوامع ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه أو إليها مقصودة بالحكم، بأن يكون المحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة في المسند إليه وصفته. كقوله صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما في صحيح البخاري. فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق أو كالإنسان حيوان ناطق. فإن المقصود الصفة والموصوف معا، ولو قصد إخبار الموصوف فقط لعسر الفهم هنا. قال القرافي ويرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع في صحيح البخاري يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فقالوا كذبتم، ما اتخذ الله من ولد ولا صاحبة. يعني هنا يعني قوله ليس إقرارا إذ ليس المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقال للنصارى كذا، ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فقال كذبتم. فلذلك قال القرافي ويرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع، فذكر هذا الحديث ليبين ما قاله مالك وبعض الشافعية وما قاله الآخرون كالهروي والماوردي والروياني وغيرهم. وبهذا الحديث انتهينا من الكلام على المسألة 39، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المسألة 40 في نفس الدرس. يعني أقسام الكلام خبر وإنشاء. يبقى تكلمنا في المسألة 39 على معنى الخبر لغة واصطلاحا، وبينت لكم المسائل اللغوية وكذلك ما ترتب عليها من مسائل الفقه، كهذا مسألة النسب بين الولد والوالد في قيام الوكالة وغيرها. قال الماوردي في التحبير: وغير الخبر إنشاء وتنبيه. عرفنا الخبر، نعرف الإنشاء، إنشاء الجملة والمعنى والمراد. مثلا في الطلاق: أنت طالق، هذا إنشاء. وغير الخبر إنشاء وتنبيه. قد علم أن للكلام أنواعا فلا بد من بيانها والفرق بينها ليحصل الاستدلال بها على المراد، كما أقول لكم دائما. فمسألة اللغة والمعنى والفهم، فقال فلا بد من بيانها، أن للكلام أنواع فلا بد من بيانها والفرق بينها ليحصل الاستدلال بها على المراد، الخبر وإيه الإنشاء وإيه التنبيه وهكذا. كل هذه أمور لا بد أن يعلمها طالب العلم. وللناس في تقسيم الكلام طرق، فمنهم من يقسمه إلى خبر وإنشاء، وهذا هو الذي قدمنا، لأنه إن احتمل الصدق والكذب وإلا أو إن احتمل الصدق والكذب وإلا فهو إنشاء أو فهو الإنشاء، وذلك الإنشاء إما طلب أو غيره، وهو المشهور باسم الإنشاء. والطلب إما نهر، إما أمر أو نهي أو استفهام، نحو قم ولا تقعد، ده أمر ونهي، وهل عندك أحد، ده استفهام. يبقى الطلب طلب فعل وطلب ترك كما قال الأصوليون. وقد ذكر من الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، كل مصطلح من هذه المصطلحات لها معانيها ومضامينها أو مضامينها. وقولنا وظاهر قولنا: وغير الخبر إنشاء وتنبيه. وظاهر قولنا: وغير الخبر إنشاء وتنبيه، أن الإنشاء هو التنبيه. وتابعنا في ذلك ابن مفلح، وتابع ابن مفلح ابن الحاجب. ولهذا قال الأصفهاني في شرح المختصر: لم يفرق المصنف بين الإنشاء والتنبيه، وقال بعضهم: الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب، يسمى إنشاء، فإن دل بالوضع على طلب الفعل يسمى أمرا، هذا تخصيص أزيد، وإن دل على طلب الكف عن الفعل يسمى نهيا، وإن دل على طلب الإفهام يسمى استفهاما، وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيها، ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء. هذا تفصيل على التفصيل الذي قبله لبيان المعاني واختلافها حتى نفهم فهما جيدا. وقاله أيضا القاضي عضد الدين في شرح المختصر، وذكر في جمع الجوامع أيضا أن الإنشاء والتنبيه مترادفان، وهو هذه أمور مختلفة عند اللغويين. ونحن ننظر في مسائل الاختلاف ونرجح الراجح من المرجوح، ونبين الدلالة في توسيع الفهم، لأن غالب العلماء في أي فن من الفنون الشرعية وكذلك الفنون الدنيوية من العلوم المختلفة، الطب والهندسة وما شابه، كل هذا له اجتهاد، فلا بد من مراعاة هذا إن وجد الدليل، فإنه ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. هذه توسعة فهمية استدراكية استنباطية عقلية، تصلح لطالب العلم الفقيه المحقق غير العجول. وقال ابن العراقي في شرحه: وهما لفظان مترادفان سمي بالتنبيه لأنك نبهت به على مقصودك، وسمي بالإنشاء لأنك أن ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج، من قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء. والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن بخلاف التمني، فإنه لا يستعمل في الممكن والمستحيل. تقول ليت الشباب يعود، ولا تقول لعل الشباب يعود. وقال البرماوي في شرح منظومته: التنبيه قسم برأسه غير الثلاثة المذكورة، وتحته أقسام: أحدها العرض نحو ألا تنزل عندنا، يعرض عليه تيجي عندنا، والتخصيص نحوه هل تنزل عندنا، هل لا تنزل عندنا، وهو أبلغ وأشد من العرض والتمني. والتمني نحو ليت الشباب يعود، والرجاء نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح. واستغني بذكر الترجي عن الإشفاق، وهو ما يكون في المكروه. وبين لك الترجي عن الإشفاق في المعنى، وكذلك فصل لك التنبيه والعرض وما شابه. قال: واستغني بذكر الترجي عن الإشفاق، وهو ما يكون في المكروه، وربما توسع بإطلاق الترجي على الأعم، وقد اجتمع في قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه الأربعة وهي العرض والتخصيص والتمني والترجي ليس طلبا صريحا، الطلب أمر أو نهي، طلب ترك أو طلب أمر، بل إيماء إلى الطلب. ده تفصيل في مسألة اللغة وفهم المصطلحات، فهو شبيه بالطلب الصريح، ولكونه ليس طلبا بالوضع جعله قوم كالبيضاوي من علماء الأصوليين كبار قسيما له، بحيث قال: إن الكلام إما أن يفيد طلبا بالوضع وهو الأمر والنهي والاستفهام، أو لا، فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء. ومحتملهما الخبر. وكذا عبر في جمع الجوامع: ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به التنبيه من الإنشاء. وبيبين لك كلام أهل العلم واختلافاتهم كما ذكرت، ولا كونه فيه طلبا ما، على أن البيانيين يطلقون عليه اسم الطلب، فيجعلون الطلب أمرا ونهيا واستفهاما وتنبيها، انتهى كلامه. فهنا كما قلت مسائل الاختلاف لابد أن تقف عليها، وهذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي غيره، لابد أن تعلم مواطن الخلاف والإجماع، لأن هذا يترتب عليه الفتوى، وأصول الفقه توصلك بإذن الله تعالى على التكلم في دين الله ومعرفة الاستنباط والاستخراج وحسن الفتوى. كل هذا من مفردات هذا العلم. وصيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء، وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه نحو بعت واشتريت واعتقت وطلقت وفسخت ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأخبار الأحكام، فهي أخبار في الأصل بلا شك، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء اختلف فيها، هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت. فأصحابنا والأكثر على أصحابنا اللي هم الحنابلة، لأن المردوي حنبلي، فأصحابنا والأكثر على الثاني، والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام، بمعنى قولك بعتك الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، فصار بعت ونحوها أو نحوها لفظا دالا على الرضا بما في ضميرك، بس مسألة الإجابة والقبول في النكاح، فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة، وغاية ذلك أن يكون مجازا وهو أولى من النقل. ودليل الأكثر أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، والأولان باطلان لئلا يلزم ألا يقبل الطلاق ونحوه، أو يقبل الطلاق ونحوه التعليق، تعليق الطلاق بالإجماع جائز، لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد. أنت علقت الطلاق، الطلاق ما وجد لأنه معلق، فقال لأنه يقتضي توقف شيء على لم شيء لم يوجد على ما لم يوجد، الطلاق ولم يوجد بعد لأنه معلق، والماضي والحال قد وجد، لكن قبوله التعليق إجماع. والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء، لأنه بمنزلة سأطلق، هذا التعليق سأطلق، ولكن لو علقه على شرط عند وقوع الشرط يقع الطلاق، فهنا نعم فإنه بمنزلة سأطلق ولكن عند وقت معين مش الآن، لأن لفظ سأطلق بشكل عام لا يحتمل الإلزام لأنه ليس هناك شرط، أما التعليق فيقع الشرط عند وجود الطلاق، عند وجود الزمن الذي علق عليه الطلاق. والغرض خلافه إلى غير ذلك من أدلته، وأيضا لا خارج لها ولا تقبل صدقا ولا كذبا. قال ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا، ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار. طبعا طلقت، أنا طلقت بالأمس فأخبرتكم أني طلقت اليوم، فقال طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار. وقال القاضي من أصحابنا هو إخبار في العقود، ولنا وجه أن طلقتك كناية. ليه بقى؟ ما هي اللفظة صريحة، إزاي يبقى كناية؟ قال ابن مفلح في فروعه وقيل طلقتك كناية، فيتوجه عليه أن يحتمل الإنشاء والخبر. شوف الكلام الجميل، هو بيّن لك في البداية ولنا وجه أن طلقتك كناية. ليه كناية؟ لاحتمال الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء. وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، مسألة الخلط بين المسائل اللغوية والمسائل الفقهية، وتعلم كيفية الفتوى مهمة للغاية جدا، لذلك علم اللغة من أهم ما يكون. وما قال ابن السكين خذ من اللغة أو من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض، لأن مسائل اللغة واسعة، أنت لو أردت اللغة للغة دخلت كلية اللغة العربية عندنا في الأزهر حفظه الله، أما إن أردت الفتوى وعلم الحديث والفقه المقارن والأصول وما شابه فعليك مثلا بالشريعة، الشريعة الإسلامية. فالمسألة هنا يبين لك هذه الأمور لتستعد لطلب العلم استعدادا على أصول. وقال شيخنا يعني شيخ التقي الدين ابن تيمية هذه الصيغ من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي هو النفس، انتهى. قال ولو قال لرجعية طلقت أعني على القول الذي عليه الأكثر، لأنه إنشاء للطلاق، لأنه إنشاء للطلاق، قال فعلى هذا لا يقبل قوله إنه أراد الإخبار. وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي كما قلت. ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا الخلاف، فالمسألة التي قبلها وغيرها فإنه قوله طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه فلم يقع عليه غيره، لكن الظاهر أنه إنشاء، وهو المتعارف بين الناس، وقيل غير الخبر طلب وإنشاء قول آخر قاله جمع من العلماء، ويرون بأن الإنشاء ليس فيه طلب بل قسيمه، لأن المطلوب مستدعي الحصول في المستقبل، والإنشاء مدلوله يحصل في الحال، ولفظ الإنشاء سبب لوجود الوجود معناه، لوجود معناه، ولفظ الطلب ليس سببا لوجود معناه. وإن أريد بالإنشاء إحداث شيء لم يكن بالكل إنشاء، فلم يكن فالكل إنشاء، لأن الخبر إحداث الإخبار به ولا قائل بذلك. فعلى هذا إن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر ونهي نحو قم ولا تقعد كما تقدم، وإن طلب إعلاما بشيء لا لتحصيل فعل ولا ترك فهو استفهام. فرق بين الأمر والنهي والاستفهام. وما أحسن ما عبر عنه البيانيون، فقالوا في الأمر والنهي إنهما طلب أو طلب ما هو حاصل في الذهن أن يحصل في الخارج، هو في الذهن، وهناك دلالة على حصوله في الخارج. وفي الاستفهام العكس، أي طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن. يبقى في فرق بين الاستفهام وبين الأمر والنهي. وقيل غير الخبر طلب فقط. من العلماء من قسم الكلام إلى خبر وطلب، كما قال ابن مالك في كافيته: قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام فاستمع وسترى. وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر فيكتفي بذكر الخبر أو غير ذلك. ثم ذكرت فوائد كما ذكرها المردوي، فقال فوائد: إحداها الطلب ما يفيد بذاته احترازا عما يفيد باللازم أو القرينة، نحو أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا، أو أن تسقيني ماء، أو تسقيني ماء، تسقيني أن تسقيني ماء، أو أن نترك أو أن تترك الأذى ونحوه. فإنه وإن كان دالا على الطلب لكن لا لذاته، بل هذه إخبارات لازمها الطلب، فرق لازمها، اللازم والملزوم، ولا يسمى الأول استفهاما ولا الثاني أمرا ولا الثالث نهيا لذلك. وكذا قوله أنا عطشان، كأنه قال اسقني، كأنه قال، فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته. شوف تفصيل الأصوليين في الألفاظ كذا وكذا قوله أنا عطشان، طب أنت عطشان ليه؟ أنت عايز تشرب، فقال فكأنه قال اسقني، وهي باينة جدا، القرينة ظاهرة. فإن هذا طلب بالقرينة مش صريح لا بذاته، لذلك مسألة القرائن في غاية الأهمية، وبينتها تفصيلا في كتابي في سلسلة تصحيح المعتقد منهج التبديع بالصحبة والألفة وأثره في كشف المبتدعة، وتطرقت لمسائل القرائن المهمة في كشف هذا المضمون، وغيره من المعاني والأمور. الثانية: الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم به، ويعبر عنه البيانيون بمسند إليه ومسند، ويعدونه إلى مطلق الكلام. الثالثة: سأل بعضهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك، كيف تسمى كلها أخبارا فيقال أخبار النبي؟ هنا نربط بين اللغة وبين المراد من فهم اللغة في هذا الباب لننزله على الأخبار والأحاديث والمسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وأجاب الباقلاني بجوابين: أحدهما أن الكل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى، فأمره ونهيه وشبههما هو من الحقيقة في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى، يبقى في صلة هنا. والثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين أهل الخبر، فهم يخبرون به عمن أخبره إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي صلى الله عليه وسلم، التسلسل والإسناد عن أمره أو نهيه. فإن ذلك يقول أمرنا ونهينا، والذي بعده يقول أخبرنا فلان عن فلان بأنه صلى الله عليه وسلم أمر ونهى، هذا الربط. ثم عنونت عنوانا الفرق بين الخبر والإنشاء. الرابعة: ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء. أحدها: قبول الخبر الصدق والكذب بخلاف الإنشاء. احنا فرقنا بين الخبر وبين الإنشاء. الثاني: أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان، أو للمخبر عنه في أي زمان كان، ماضيا كان أو حالا أو حالا أو مستقبلا. والإنشاء متبوع فيترتب عليه بعده. الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه، فيعقب آخر حرف منه أو يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف في ذلك، إلا أن يمنع مانع وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه بل مظهر له فقط، انتهى. هذا كلامه. وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يصدق أو يكذب، كما قلنا في دلالة الخبر صادق أو كاذب. وعنونت عنوانا فرع لما يترتب عليه الفرق بين الخبر والإنشاء. تنبيه: مما ينبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء خلط بين المسائل اللغوية ومسائل الفقه والأصول. قال القرافي: قد يتوهم أو يتوهم أنه إنشاء، وليس كذلك، لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر 3 مرات بقوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا. يبقى هنا بيربط لك بإيه؟ مسألة الكذب والصدق. فقال: قد يتوهم أنه إنشاء اللي هو إيه؟ الظهار، وليس كذلك. ليه بقى؟ لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لذلك كما قال بعض الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية، كان شيخ من مشايخ الفقه يتكلم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر، فقال رجل في المجلس هذه الآية: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فكيف يظاهر النبي والظهار من الزور؟ شوف المعنى الجميل. قال ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا. وأجاب عمن قال سبب التحريم إنه قائم مقام الطلاق الثلاث، شوف الفرق، وذلك حرام على رأي. لكن قال البرماوي الظاهر أنه إنشاء خلافا له، لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم في مسألة، كما قلنا معناه الخبري الإفادي كما عندكم في صفحة 336 من ما تطرق إليه، أو وحقيقته حقيقة الخبر هو القول اللساني المشتمل على الإسناد الإفادي. فهنا في صفحة 342 قال لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم، فالتكذيب ورد على معناه الخبري لا على ما قصده من إنشاء التحريم. هذا هو جمال الفقه المقارن، وكذلك المقارنة الفقه في أصول الفقه المقارن، أصول الفقه والفقه يتكلم لك بالدليل فتقتنع به، ثم يأتي إمام آخر أو فقيه أو أصولي بأمر آخر فتقتنع بالثاني، فهنا تميز وترجح، ولا تكون هذه الدرجة والمنزلة إلا عندما يستوي عودك في الطلب. وهذا مثل قوله أنت علي حرام، فإن قصد إنشاء التحريم فلذلك وجبت الكفارة حيث لا يقصد به طلاقا ولا ظهارا إلا من حيث الإخبار. مسألة التحريم فيها اختلاف، منها من قال ظهار، منها من قال تحريم، ومنها من قال ليست بشيء. فالإنشاء ضربان، ربنا لما تحرم، أنت حرمت ما أحله الله عليك، فأنت علي حرام. بعض أهل العلم قالوا لا يقع به شيء، فالإنشاء ضربان إلى مسألة التكفير. فالإنشاء ضربان، ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ كالطلاق، وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب عليه حكما وهو الظهار. رتب فيه التحريم تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر، وقوله إنها حرام لا بقصد طلاق أو ظهار رتب عليه أو رتب فيه التحريم حتى يكفر. انتهى كلامه رحمه الله. قلت والعود هو الغشيان وهو الوط، وهذا الذي قاله الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة في الكافي، وبينت في هذه المسألة مقالة عندكم في سلسلة المقالات الفقهية فرجعوا إليه. ونبدأ في مسألة 41 بعدما تكلمنا في المسألتين في السند وأهميته في الأحكام الشرعية. هذه المسألة إن شاء الله نرجئها إلى الدرس 44، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.